الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يحرم هذه الوجوه الراكعة الساجدة عن النار، وأسأله أن يملأ قلوبكم أمنا وإيمانا، وأن يلبسكم عافية تغنيكم عن خلقه، وأن يجعلكم فوق الأرض في جنة ويوم العرض في جنة، وأن لا يفضحني ولا يفضحكم يوم العرض عليه. أيها الأحبة، ما أجمل اللقاءات إذا كنا نتحدث فيها مع كواكب مضيئة في تأريخ هذه الأمة، كواكب ونجوم وقمم وهمم رباها محمد عليه الصلاة والسلام، وقف عليه الصلاة والسلام على أرض أحد والأشلاء حوله والشهداء من حوله، وما سح الدمع إلا على شهيدين. التفت إلى عمه حمزة فسح الدمع وقال: أما حمزة فلا بواكي له. ثم التفت على شهيدنا كوكب الشهداء ودرة العظماء مصعب بن عمير ابن هاشم ابن عبد مناف ابن عبد الدار ابن قصي ابن كلاب رضي الله عنه، هذا السفير الأول، السفير العظيم الذي حمل الإسلام إلى دار الهجرة، نظر إليه عليه الصلاة والسلام وقد قطعت يده اليمين واليسار، وإذا عضديه تنزفان، وإذا وجهه معفر بالتراب، وإذا الدماء تسيل مختلطة بتراب أرض المعركة، فبكى على مصعب بعد عمه، ثم قرأ على رأسه وعلى رؤوس من حوله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. حديثنا عن سفير الإسلام، عن هذا العظيم في سجل الخالدين، هذا الكوكب وهذا النجم، نقول بعض خبره ولا نستطيع أن نقول كل خبره، فإن مواقف العظمة في حياة مصعب تجعل كل مؤمن ضعفت نيته أو همته تتوثب من جديد. نعم أيها الأحباب، هذا الشاب غض الإهاب، عطر الأردان، زين الشبان، أجمل من توطئ أرض مكة، كانت له أم تسمى خناس بنت مالك، كانت تدلله وتغسل ثوبه بالعطر وبالورد، حتى أن الغواني في مكة ينظرن إليه من شرف دورهن ومن كوات وفتحات أبوابهن، كل يمني نفسه بمصعب، إذا مر مع طريق قالوا مر مصعب، مع أنهم لم يروه، إن بقية عبيقه وعبقه وطيبه وريحه كل أهل مكة لا يستطيعون أن يذوقوا يوما من أيام ترفه ومرحه. هذا الذي تربى في النعمة وألف اللين وعشق الطيب والراحة، ما الذي بدل حياته؟ ما الذي قلب كيانه؟ ما الذي جعل جلده يتخشف كالحية تسقط بعضا من جلدها من الجوع؟ لماذا يترك النعيم؟ ولماذا يترك الترف؟ ولماذا يترك الطيب؟ ولماذا يترك اللين من الثياب؟ إنه في بداية الإسلام سمع بالتوحيد، فلما خالط التوحيد قلبه جعله يتعذب في ذات الله ويستعذب الألم في ذات الله، ولذا أعلن التوحيد وانطلق إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في بيت الأرقم، أي في بداية الدعوة السرية، انطلق إليه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أمر عجب مترف، قد يقول قائل إن بلالا وإن صهيبا وإن خبابا لربما كانوا في الجوع قد عاشوا، وما ألف النعمة إذا أسلموا، فإذا أسلموا فليس هناك من المغريات لا جاه ولا مال ولا ترف، فقد يذهبون يريدون مأوى يستظلون به من هجير ظلم مكة. لكن مصعب إنه في نعمة ليس فيها أهل مكة، إن أمه قد تعلق قلبها به تعلقا ما تعلق قلب أم بابن مثلها، كانت تعطيه وتغدق عليه وتنسج ثيابه وتنعم أردانه وتسكب العطر على أردانه، تحبه عشقا. ومع ذلك عندما دخل ضوء الإيمان ونوره إلى قلبه نسي الأم ونسي الترف ونسي النعيم، وهو يعلم أنه إن اكتشف أمره سيذوق الآلام. وفعلا أسلم، ثم ابتدأ يقرأ القرآن، وبينما هو يوما في شعب من شعاب مكة قد احتضن الأرض ساجدا خاشعا خاضعا، إذا بعثمان بن طلحة يمر عليه رضي الله عن عثمان. أسلم، فلما مر عليه عثمان ورآه يسجد انطلق إلى أمه، قال لقد صبأ مصعب، إن مصعبا ابنك المترف الذي أنفقت عليه الأموال الطائلة، إنه قد صبأ وكفر بدينك وسفه أحلامك واستنقص تلك الأوثان التي تهوين أمامها وتركعين، طار عقلها وطاش عقلها وحققت مع ابنها، فقال إنه التوحيد أمه، إنه لا إله إلا الله. وقفة، أمرفه؟ ما الحلاوة التي ذاقها في التوحيد أكثر من حلاوة الغنى وأكثر من حلاوة الطعام والشراب والظل؟ ومكة ليست بأرض زرع، ومكة أرض محترقة بالشمس، أي أنها فيها قيض وهاجرة ورمضاء. المستظل في مكة غني، اللي يجبى إليه ثمرات الطائف وما حوله غني، اللي يشرب الماء البارد في مكة نادر، وهذا كله لمصعب. قالت له أمه، كادت أن تضربه فكفت يدها من حبها وشفقتها، قالت لأسجننك، فجرته ثم ألقته في كسر بيتها آخر البيت، وغلقت عليه الأبواب وقالت لا تخرج حتى ترتد عن هذا الدين. الوقفة التي أريدها معاشر الأحبة، لماذا مصعب يستبدل الإيمان بالكفر مع أن فاتورة الإيمان غالية؟ إنها بغض أمه، وأمه كانت تحبه وكان يحبها، وسيترك حب الأم وسيترك الظل والشراب والطيب واللين من اللباس والمغدق من الطعام، أيترك هذا كله حتى يتذوق لا إله إلا الله؟ لماذا بعض أبنائنا ما ذاقوا هذه اللذة وقد ولدوا في الإسلام؟ لماذا التوحيد لا يعتز به بعض أبنائنا مع أنه ما عرف إلا لا إله إلا الله؟ لماذا مصعب يضحي بكل شيء ليبقى الإيمان في قلبه، وبعض أبنائنا ما ضحى بشيء؟ ما استطاع يصلي الفجر جماعة، صحيح؟ ما استطاع يصلي الفجر جماعة، وما استطاع أن يرفع الثوب من عقبه، وما استطاع أن يلين الحديث مع أمه. هذه مشركة تضع الأصفاد في يده وتغلق الأبواب عليه، وما سمعت منه كلمة النشاز. مشركة تدعوه للكفر وتؤذيه وما آذاها. ما رأيكم أبر واحد في المسجد لو قال له أبوه يا حيوان أكرمك الله اقلب وجهك وعطني مالك كله، هل يبتسم؟ خلونا صادقين، أنت بتطرد تطرد، وبيأخذ مالك سيأخذ، واقلب وجهك اقلب وجهك، لكن هل ستطلق وجهك؟ أتحداك، الله يجزاك خير. لماذا لا تستطيع أن نبرهم برحمة وبحب؟ لأن تربيتنا على بعضنا هاتف عملة حط ريال يشتغل، الله طبعا هاتف العملة راح بعد الجوال انتهى، لكن كبعضنا إذا ما أثني عليه لا يثني، إذا ما مدح لا ينبسط. مصعب رضي الله عن سفير الإسلام الأول يؤذى ولم تتغير منه كلمة، وما نبت منه كلمة وما رفع الصوت على أمه تسجنه ويرضخ، مع أنه قادر على أن يهرب وقد هرب، وقد راف، قادر على أن يصرخ وما صرخ، قادر على أن يسل السيف. مصعب ليس جبان، مصعب قوي الشكيمة، قوي الجنان. ولذلك تروي الكتب أنه بعد أن عاد من الحبشة رأته أمه قالت سأسجننك، هو هرب منها، فلما غاب سنيات قالت تعال ادخلك السجن، قال أمه إن قابلني أحد من غلمانك قتلته. خلاص انتهت المسألة، لم يرفع الصوت عليها هي، إنما رفع أخبرها بأن من سيقف أمامه من غلمانها الكفار سيبطش به، فتوقفت وتركت سجنه. هذا دليل على أن مصعب ليس بجبان، لكن دائما الرجل البر مع أمه طفل صغير يتقلب بين يديها. ولذلك رضي الله عنه ترك الحرية وترك اللذة. وهنا لو قورنت لذائذ الدنيا كلها، شبابنا اللي يركب سيارة أفضل سيارة، يسوق أجمل السيارات، ويفصل عند الخياط الفلاني، ويشتري العطر الفلاني، ويأكل الطعام في مطاعم الفايف ستارز، ويذهب إلى الفنادق، ويطير وينزل، ويروح زعلان ويرجع زعلان. يا أخي ما أدري ليه يسافرون زعلانين ويرجعون زعلانين، ويصرفون أموالهم على ترف يعودون بعده في ضيق. أحبابي، أعظم لذة دلنا عليها مصعب، مصعب في ترف ليست فيه أنا ولا أنت، ومع ذلك لما خالط الإيمان بشاشة قلبه ذاق لذة الإيمان، فما استبدلها بأي لذة. وهكذا لذة الإيمان إذا دخلت في القلب معاشر الأحبة، والله إن العبد يستعذب الألم، يستعذب الألم. أنا ظنيت فطائر ولا كيك ولا شيء، أوراق. نعود، يستعذب الإنسان والله الألم. يعني كيف يا أخي تستبدل ثوب لين من كتان ناعم وعطر يغسل به بجلد، بمرقعة جلد، وما دمعت عين الحبيب على صحابي لرثاثة منظره إلا على منظر مصعب. لما رآه دمعت عينه، ولما رآه في قبره وقد اشتمل بشملة وببردة، إن غطوا رأسه بدت رجلاه، وإن غطوا رجليه بدا رأسه، دمعت عينه صلى الله عليه وسلم. لما؟ قال أنا كنت أعرفه أمتع وألين فتى في قريش لباسا، وكانت أمه تنفق عليه. غير أن، لاحظ أحبابي، تكتب هذه الكلمة لا أقول بالذهب، والله تكتب بماء العيون، كلام محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا مصعب يا رسول الله ترك الترف وهو أترف فتى في مكة؟ قال ولكن حب الله ورسوله منعه. الله أكبر، كأن الحبيب يقول لما أحب الله صادقا وأحب الحبيب صادقا استعذب الألم الذي يأتي بعد هذا الحب، فصار الألم حبا في ذات الله جل وعلا، وصار الجوع حتى تخشف جلده، نعم، حتى سقط سلب جلده، نعم، حتى ربط على بطنه الحجر، نعم، حتى لبس مرقعة ليس بها رقعتين متماثلتين، لبس الجلد، والجلد ما يلبسه حتى أهل مكة، أهل مكة لما يلبسون الجلد، لكنه لبس الجلد، أخذ القرب فخرزها حتى يستر عورته. أما يموت مصعب يوم يموت الشاب المدلل الذي كان سيملك نصف ضياع مكة لو بقي على الكفر، يموت ولا يملك إلا بردة، حياته كلها في شملة كان يستر عورته بها، فلما مات أيضا ما استطاعت أن تكفنه. بكته حمنة بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، أخت زينب، وحمنة ابنة عمة رسول الله عليه الصلاة والسلام زوجته، بكته فما لامها على مثل مصعب فلتبكي البواكي عليه رضوان الله. أعود إلى الشاب المدلل، عاش ردحا من الزمن في جامعة الأرقم ابن أبي الأرقم، المدرسة التي خرج الحبيب منها العظماء، خرج منها عمر وقبل عمر الصديق، وخرج منها المبشرون بالجنة، وخرج منها أسد الإسلام وسيد شهداء الإسلام في هذا الدين كله حمزة وغيره من أصحاب رسول الله، تخرج معهم في بدايات الدعوة السرية. فلما علم الحبيب بضائقته أخبروه أن الحبيب أذن بالهجرة إلى الحبشة. فلما أتت الليلة المحددة وكان يعلم وقتها بمن أتاه من الصحابة وأخبره، إذا هو يفك أسره، إن له عقل وفي ساعده قوة وفي قلبه إيمان. خلاص وش بقى؟ هذه أركان العظمة: ساعد قوي وقلب به إيمان وعقل وحكمة. ولذلك الحبيب اختار مصعب أن يكون سفير الإسلام لمهاجر الإسلام. لو فشل مصعب في رحلة المدينة لربما ما صارت المدينة عاصمة الإسلام كله. أيضع الحبيب مصير الدعوة كلها في يد مصعب فيرسل رجل يأتي بأهل يثرب؟ أما يكفي مصعبا أن أهل المدينة كلهم في موازينه يوم القيامة؟ أي عظمة لهذا الرجل العظيم. ولذلك كان حكيما فقيها عالما شجاعا. ولذلك الحبيب رمى به في أحد فحمل الراية، رمى به في يثرب فحمل الدعوة. ولذا أحبابي دراسة سيرة مصعب من أعظم الدروس في الحياة لطالب العلم وللأب ولغيرها. أعود إليه، خرج من محبسه ومن مأسره ثم انطلق، ولا زال رضي الله عنه لا زال ما ألف التعب. أتدري ما المراد بالحبشة؟ الحبشة قبل أن مكانها نعرفه، لكن تدري كم مشى على قدميه مصعب؟ مشى من مكة إلى الساحل حافي الأقدام، ما عنده حذاء، اللهم ارضى عنه، حتى تسلخت أقدامه. وكان معه أحد الصحابة، قيل أنه طلحة أو غيره، فلما رأى الدماء تلون الصخور التي يمشي عليها خلع حذاءه وأعطاه، فقال: لا، قال: أنا ألفت على أن أسير، أما أنت ابن مدلل، أنت ممتع. ولذلك أحبابي في ناس ملوا من النعمة. إي والله، واحد من الشباب يقول: يا شيخ أنا تعبان من الراحة. قلت: الناس تعبانين من التعب يا شيخ؟ قال: أنا تعبان من الراحة، والله إن الراحة أمرضتني. وصدق الأول: النعيم لا يدرك بالنعيم، والترف لا يصل إلى اللذة. ولذلك دائما اللي يجتهد 4 سنوات ويتخرج من الجامعة بمعدل عالي ينسى التعب ويبقى سهر الليالي يذهب. ولذلك التعب لذة، إذا كانت النتيجة إما جنة وإما عزة، وسيجمعها الله لأوليائه في الدنيا والآخرة. أعود إليه، حتى بلغ رضي الله عنه الحبشة، وهناك جلس مع جعفر ومع عثمان ومع أصحاب رسول الله عليهم رضوان الله، نهل العلم. وهنا وقفة أحبابي: لما عاد مصعب من الحبشة، ثم طبعا عادوا بإشاعة كاذبة أن كفار مكة تصالحوا مع رسول الله، وهذه إشاعة كاذبة، ما تصالحوا وما سجدوا وما آمنوا. ثم بعد ذلك أذن الحبيب له أن يعود من جديد، ثم عاد بعد رحلة العقبة أو أقصد الحبشة الثانية عاد. السؤال: ما المنهج الذي يعطيه عليه الصلاة والسلام لهؤلاء العظماء حتى يأتوا بالأمم قد أسلموا؟ ما تلاحظون بعضنا مع ماجستير، وبعضنا مع دكتوراه، وبعضنا خريج جامعة صحيح، وبعضنا مع ثانوية عامة، وبعضنا يقرأ باللغات، ولا أسلم في وإلى الآن على يده ولا واحد. عسى هو ما ينتكس، الله يستر، بس هو عساه يثبت، ها؟ ولذلك نخشى عليه هو. طيب أحبابي، حبيبنا عليه الصلاة والسلام يأتي الصحابي إليه ويؤمن به ويمكث 3 أيام فيذهب ويأتي بقومه. يا أخوان، ما أخذ ماجستير ولا بكالوريوس، ما أدري ما المنهج الذي أعطاه. لا ندري ما المنهج. المنهج هو التوحيد، المنهج هو التوحيد. إذا أحب المدعو ربه وأخلص له في حبه وفي اتباعه فخافه وأحبه و أناب إليه، انقاد قلبه ثم انقادت الجموع معه. ومن يوم لخبط في وسائل الدعوة، منهج الدعوة منهج رباني، أعطاها الحبيب لمعاذ اذهب إلى اليمن، أعطاه الطفيل بن عمرو الدوسي وذهب إلى دوس وأهدي دوس وأتى بدوس، وأتى وأعطاه مصعب فذهب للمدينة وأتى بأهل يثرب. هذا المنهج الذي ينبغي أن نحمله. مصعب بن عمير كان مترف، ولما ذاق الإيمان وعلم أن من توابعي وتبعاتي أن تكون مؤمن، ما يكفي أن تدخل الجنة أحبابي، ما يكفي تدخلون الجنة، الله يدخلكم الجنة بلا حساب ولا سابق عذاب، بس ترى ما يكفي، هذا أنانية، أنانية كبيرة أن تكون أن تدخل الجنة فقط والباقين الله يحفظك وأهل الإيمان حولك. من منا سيذهب إلى قرية في أفريقيا في غبرائها أو في أعماقها أو في أواسطها ويأتي بالقرية كلها ويقول أنا لا أريد أن أموت وليس في صفي وفي سجلي إلا نفسي؟ لماذا لا يكون كعمر؟ لماذا لا يكون كعثمان؟ لماذا لا يكون كمصعب؟ سنأتي إلى ذلك. إذن المنهج اللي كان الحبيب يربي أصحابه بعد الصبر، لاحظوا مصعب الحبيب قادر أن يعطيه ولا لا؟ قد يعطيه من فيء بدر، لكنه ما يستطيع يعطيه من فيء أحد لأنه استشهد في أحد رضي الله عنه. لماذا لم يعطيه؟ لأن الحبيب لا يريد إفساد الشاب الذي أقبل على الله بشيء من الدنيا. وكم نفسد قلوب شباب بالترف وإغراقهم فيه وجعل الجوائز دنيوية، احفظ القرآن لنعطيك كذا، احفظ السنة لنعطيك كذا، صل الفجر ونبوك ب50 ريال، الله يجزاك خيرا، ما أعطيته 50 ريال قال سدد الأول ونصلي بكرة، ونبدأ يشتغل الابن ويشتغل الأب وإياه على عطاءات الدنيا. الحبيب ما علق أصحابه على دنيا، علقهم الجنة. مر على عمار وهو يعذب وهو أمه سمية وياسر والده، قال صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة، ما عندي شيء في الدنيا. ولذلك من أنجح أبواب التربية تعليق المربى بما عند المربي وهو الله رب العالمين. لا نجعله نعطيه نحن، نعم نكرمه نعطيه، لكن إذا أعطيت أفصل له ثياب وأعطيه طعام وأشتري له طيب، بس هذا ليس لأنك صليت أو حفظت، لا، لأنك ابني، لأنك طالب نجيب. أما حفظ القرآن فلا أستطيع أن أكافئك، أما صلاة الليل لا أستطيع أن أجازئك، هذا عند ربي. ولذلك الحبيب رأى مصعب يلبس مرقع والدماء تسيل من عقبيه وقد ضمر بطنه وتغير حاله، حتى من رآه من الصحابة بكى، والصحابة في غنى حتى يبكون، هم في جوع، حتى هم كانوا في جوع وفي مخمصة، ولكنه قد بلغ به ترك الدنيا، شاب منعم ما أعطته أمه ولا شيء ولا يملك شيء ولا يجيد صنعة. مصعب ما كان له صنعة، ولذلك المترف تلقى ما ليس في يده صنعة، فيعرف هو كان كما قال كبار السن عندنا يقولون فلان عشبة غار، عرف عشبة الغار، الكهف إذا نبتت فيه عشبة تكون ضعيفة لأن الشمس لا تأتيها، خضراء لكن إذا مسستها انقطعت لأنها ما اشتدت من لهيب وسموم الصحراء. فبعض الشباب كعشبة الغار لا يتحمل. ولذلك نقول للآباء إذا كنت تحب ابنك فدع الحياة تصلاه قليلا من لهيبها وسمومها حتى يتحمل. أنت بكرة بتموت بعد عمر طويل، أخشى أن يبكي مع أخواته فيلبسه أخواته نقابا معهم لأنه لم يقف بظروف الحياة ولا كروبها. نعود إلى مصعب. مصعب عاد بعد رحلة الحبشة أقوى عودا، أقوى علما، أثبت إيمانا، حتى قابلته أمه فقالت له ويحك أتعود من الحبشة وتأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن تزورني؟ ما أسلمت، لا زالت مشركة. قال حب محمد عليه الصلاة والسلام أماه أعظم من حبك، أنت أخرجتيني من الرحم إلى الدنيا وهو أخرجني الله به من النار إلى الجنة ومن الظلمات إلى النور. انظر الحب إذا خالط القلوب، انظر الحب الصادق إذا خالط بشاشة القلب. ثم بعد ذلك قال أماه أولا تؤمنين بالذي فطر السماوات والأرض لا شريك له قالت ورب والثواقب لا أزول. والثواقب يعني النجوم، طبعا المشركين كلش كل شيء في الدنيا كبير يعظمونه إلا العظيم الكبير المتعال سبحانه وتعالى. ولذلك إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلص دارين، لا هبل ولا اللات ولا ثواقب ولا بقر ولا نمل، هو إنه الله أعود. فقالت والثواقب أني لا أزول عن ديني فيعيرني أهل مكة، فماتت مشركة. لكن هذا من فقهه ومن حبه لأمه أن دعاها، لكن لم يسجل على مصعب مع أن أمه آذته. وين الشاب اللي يقول أبوي ضربني، أبوي بصق في وجهي، أبوي يشتمني، أبوي سلسلني، أبوي سجنني؟ أنا أقول أيها الأب أخطأت، بس أنا اللي أقوله لأبوك، أنت ما تقول الله يجزاك خير، ها؟ أنا اللي أقوله له من باب النصيحة له، لأنه لا يجوز الاعتداء على الابن بأكثر من التربية، اللوم العتاب يضرب الابن فقط في الصلاة. لكن أقول لهذا اللي قاعد يذكر الأرشيف الأسود، أمي ما تحبني، ما سمعتوها من شباب؟ أمي ما تحبني ليه؟ أخذت الشاحن مني. الله يحسن عزم أمك فيك، الله يجعل أمك في عزاء جميل، عشان الشاحن أخذته ولا طفت المودة ما يحبوني. لا، وبعضهم يقول بنتحر. يا أخي أنت ثقل على الأرض، لو تروح تراك تخفف عن الأرض ثقلها يا أخي الحبيب. هذا ولذلك صار بعض الشباب قلبه رقيق وصار عاطفي، وخاصة شباب اللي أدمنوا النت، أدمنوا المراسلات، أدمنوا الحديث مع الإناث. وللمعلومية الرجل يبقى رجل حتى يكلم أنثى لا تحل له، فإذا كلم أنثى لا تحل له فليس برجل، ولا لا؟ كلامي صحيح؟ ما هو برجال. الذي لا يحترم أعراض الناس ليس برجل، وسيطرق بابه يوما من الأيام. اللهم اعصمنا من الزلل وإياكم، واستر عوراتنا وعورات المسلمين. أعود إليه، سلم على أمه بعد أن سلم على رسول الله وما تذكر الآلام. صبر، اصبر يا أخي الحبيب. سعد بن أبي وقاص، هذا بس خارج، كان أيضا ممن ابتلي بأمه، حتى قالت لا أترك لا أكل طعاما ولا أستظل بظل حتى أموت فيعيرك العرب. سعد بن مالك يعني أبي وقاص، أمه ماتت لأنه ما أطاعها في الكفر. قال أمه لو لم يكن غير الإسلام، يعني لو الأمور دنيا، تبين مزرعة، تبين دنيا، تريدين أطلق، تريدين أن تزوج، أما الإسلام فوالله لو كان لك 1000 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت دين الإسلام قيد شبر. فأكلت واستظلت المسألة، يروح ما بعدك روح. فعلمت أن ابنها ليس عاق، إنما عنده ثوابت وخطوط عالية. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لما عاد رضي الله عنه، إذا بموسم الحج قد قرب، وكان الحبيب في هذه الأزمان يبحث عن بيئة تحمي الإسلام. لما فشلت مكة في احتواء هذا النور وفي ارتفاع فجر الإسلام، كان الحبيب يبحث. ماذا فعل؟ أرسل الصحابة إلى الحبشة، لكن الحبشة بعيد، وهو بعث في أم القرى، فكيف يستبدلها بخارج الجزيرة العربية؟ ما أوحى الله له بذلك. قال إذن أقرب البقاع الطائف، ذهب للطائف فما وجد قبولا، عاد من الطائف. ينتظر بعد ذلك ماذا؟ ينتظر مكانا للدعوة وحضنا تحتضن الدعوة وعاصمة للإيمان والإسلام. فإذا بأوس وخزرج 12 رجلا يأتون، وعند العقبة في أيام التشريق يجتمعون، فتلتقي الإيمان، يلتقي تلك القلوب المحبة الضامئة لنور الإيمان. الأوس والخزرج قبيلتين عربيتين قحتين بها من الشجاعة والخير، إلا أن بين القبيلتين أقذر وأقبح وأفجر وأكثر أمة عرفتها البشرية، إنهم اليهود. كلما خبت نار حرب أوقدوها، وكانوا يوقدون العداوات بين الأوس والخزرج، فقد ملوا من العداوات وملوا من القتال وملوا من أن شخوصهم ونفوسهم وقرة عيونهم أبناؤهم في كل حرب يوقدها اليهود يموتون. وكان اليهود قبل ذلك يقولون إن قد قرب مبعث هذا النبي الذي سيكون مهاجره بين لابتين، لا بين نخل بين لابتين، إنها يثرب. فقال بعض الأوس إنه النبي الذي يعدوننا به اليهود، الحقوا يعني الحق، سأسبقوا إليه قبل أن يسبق اليهود إليه. فلما أسلموا قالوا لحبيبنا عليه الصلاة والسلام، وهنا منطلق عظيم لهذه الأمة ومنطلق عظيم لهذه الدعوة، سألوا الحبيب عليه الصلاة والسلام أن يرسل معهم رجلا يعلمهم الدين، هم سيخفون إسلامهم، معهم رضي الله عنه أسعد بن زرارة الذي احتوى وكان نقيبهم، أرسل يا رسول الله معنا من يعلم أقوامنا، وما هي مؤهلات داعية يأتي إلى أرض بها يهود وبها مشركين وبها بعض أهل النفاق وبعض وقود النار، تجار الأسلحة الذين مصلحتهم إيقاد الحروب، هؤلاء الذين يثيرون النعرات، أفا يا أبو فلان، تلاحظون بعض الناس والله الرخمة تكرمون، ملوك رجال كان خدت حقك لكن الرخمة، أنا أبو فلان أنا، ثم يسل صارمه على أخيه وتقوم الحروب، وذاك قاعد يفر كيديه الله يديمها من حرب والله يبينها من مشاكل. هؤلاء القتاتون كانوا موجودين في الأرض، فمن الذي سيرسل إلى أرض تتواقد؟ كانت يثرب حقول ألغام يهودية وحقول ألغام للنمامين وحقول ألغام تثور في كل ساعة في كل بيت طعنة، وخلف كل جدار دمعة، وخلف كل نخلة ثار. من اللي سيذهب؟ واحد يستطيع أن يخمد العداوات ويصلح بين الناس ويدعو للإسلام ويعزل مجتمع اليهود عن التأثير على مجتمع يثرب، هذا أحبابي صاحب قدرات خارقة، هذا الرجل بألف رجل، هذا الرجل يجب أن يكون أمة، يجب أن يكون أمة في رجل، وأن يكون قمة من قمم الأمة هذه، بل إني أقول إنه من أولو العزم من رجال أمة محمد. والحبيب يلتفت على من؟ أكثرهم بشت، لابس بشت طالب علم يقول ها، ولا التفت يشوف يبحث عن واحد مع دكتوراه، ولا يبحث عن واحد حفظ القرآن صلى الله عليه وسلم، هذا كله مما يجب أن يكون من حفظ القرآن والسنة، لكن ما يكفي. كم واحد خريج شريعة ودراسات إسلامية وتقول له يا شيخ عدد أسس الإسلام أسس العقيدة، ما يعرف أسس العقيدة صحيح؟ كم دعوت إلى الإسلام، كم ألقيت من كلمة، كم هتدع على يدك. ولذلك أحبابي الحبيب التفت إلى أصحابه وكلهم نجوم، أصحاب رسول الله نجوم. الحبيب يقول أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم رضي الله عنهم. لكن يقع عين الحبيب على تلميذ من تلاميذه النجباء، وقرة عين لهذه الأمة عالم حكيم شجاع، تحتاج شجاعة ولا لا؟ معرض للقتل اللي بيذهب بين ظهراني مشركين ولا لا؟ تروح تغير أحلامهم؟ أنت لو تروح لبعض قبائلنا ها وتتكلم على أسلوبهم، ها أسلوبكم مهيب زينة، ها غيروا معالم وجهك صحيح، وحفروا في رأسك 5 حفر صحيح، ويمكن يطردونك شر طردة، وأنت ما تكلمت عن الدين، تكلمت عن السلوم السلوم. وبعضهم يمدح يقول جدي فلان كان يذبح القوم، القوم هذولي مسلمين الله يرحم والديك، ذابحهم هم يصلون، وذابحهم هم مشركين، ذابحهم هم يصلون الله يكرمك بالجنة. ومع ذلك تجد بعضنا ما يقبل أن يتحدث أحد على قبيلته ولا على إرث قبيلته، فكيف برجل يذهب يغير دين، يغير دين وحوله من لا يريد له أن ينثر الخير في الناس؟ معرض للقتل، معرض للتسفيه، معرض يبصق في وجهه أكرمكم الله، معرض يدبغ ويجلد صحيح ويكسر أضلعه، معرض للسجن، معرض معرض. والحبيب يعلم المحيط بالدعوة في يثرب، ويعلم أن الله أوحى إليه أن هذه الأرض هي مهاجره، أي أن مصعب هو مفتاح أن تكون المدينة عاصمة الإسلام الأولى. يا أخوان مصير الإسلام مصيره في يد هذا الرجل بعد الله. ولذلك أنا السؤال، هل أنت مصعب في الأمة؟ الله يمسيكم بالخير، ردوا علي، هل أنا وأنت مصعب في هذه الأمة الذي إذا أردنا ندعو إلى الله التفتنا قل أنت قم أنت لي والله تستاهل تذهب، لأن هناك في عداوات بين قبيلتين، أصلح بينهم. بعضنا لو راح لزاد الشر شرا والنار وقودا، ورجع نقول ليتك ما رحت الله يا أبو فلان، ليتنا سالمين منك. ليس عنده حكمة ولا علم، بل بعضهم بين زوج وزوجة ما يفلح، والله ما يفلح. أحدهم يقول قالت له هو ضربني، قال أعوذ بالله ضربه، هو رايح يصلح، قال والله لوني منك كان ضربتي، ليتك ما رحت الله يجزاك خير. فبعضهم حتى في أبسط الأمور لا ينجح، في أبسط الأمور. ولذلك الحبيب كان يعلم أن مصعب معه فقه الدعوة، فقه مآلات الدعوة وفقه ابتداء الدعوة، لا بد من الفقهين، لأن بعض الكلام قد أقوله لكن مآله على الإسلام سيء. قد تسكت أحيانا والحق معك، لكن سكونك سكوتك حكمة وسكوتك فقه. لأنك لو الآن لو تقول يا أخي الحبيب، تجي تدعو واحد تقول أنت مشرك، صدق الله إنما المشركون نجس، والله أنت نصراني، الله شبه النصارى بالكلب إن تحمل عليه يلهذ، أو يسلم هذا الله يحفظه. ولا واحد بيسلم تقول اسمع قبل ما تقول لا إله إلا الله لابد من الختان، يا ابن الحلال الله يعني اصبر شوي الله يجزاك خير، هذه حكمة، أنت بتردح عن الإسلام. ولذلك يحتاج الذي يريد أن يدعو أن يملك أدوات الدعوة وفقه الدعوة، أن تأمر بمعروف بمعروف، وتنهى عن المنكر بمعروف، أن تنهى عن المنكر بمنكر وتأمر بمعروف بمنكر، هذا ليس فقه. ولذلك الحبيب علم أن جميع السمات والصفات تجتمع في مصعب رضي الله عنه وأرضاه، فقال قم يا مصعب لبيك يا رسول. في أحد يقول لا، وسيذهب متى بيرجع؟ السنة الجاية، بعثة دورة متقدمة إيمانية في الدعوة لمدة سنة، يذهب معهم بعد الحج ويرجع معهم بعد الحج، إما أن يحمل البشائر بعد ذلك، وإما أن يقول أخفقت يا رسول الله. لكن الحبيب اختار رجل بأمه، فقال قم يا مصعب، ما أعطاه شيء، يكفي الدروس ويكفي أنه شاهد الحبيب عليه الصلاة والسلام، شاهد كيف يدعو إمام الدعاة. ولذلك هنا وقفة، اللي يريد يدعو إلى الله ولا يأخذ فقه الدعوة من إمام الدعاة عليه الصلاة والسلام، فاجتهاده قد يكون خاطئا. حبيبنا أول فقه في الدعوة ما هو؟ إذا أردت تدعو الناس، واحد ما يصلي، واحد يسمع أغاني، واحد يأكل ربا، واحد يزني، واحد يفعل اللواط، واحد مخدرات، واحد يشرب، أول ما تدعوه لماذا؟ للصلاة؟ خطأ. عظم الله في قلبه أول درس فيه. ولذلك يوم الدعوة تخلو منها المنهج الأول، يعني بعضهم يقول عليك بقيام الليل وذكر الله بعد الصلاة وصيام الليل. اصبر الله يرحم والديك، قبل ما يقوم الليل وقبل ما يصوم النهار وقبل أن يترك، عظم الله في قلبه، فإذا عظم العبد ربه ذلت بين يديه كل الصعاب. عم تبيه حج على قدمي حج، تريده يصوم اثنين وخميس، لا يقول والله قليل أصوم يوم وأترك يوم، بس بعد ماذا؟ بعد أن يذوق ذوق حلاوة الإيمان. عظم الله، أول منهج في الدعوة توحيد. 13 سنة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام في مكة ما كان يدعوهم لا لحج ولا لصيام ولا لزكاة ولا لصوم، كان عليه الصلاة والسلام المنهج واحد 13 سنة كلها قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يريدون أجعل الآلهة إلها واحدا، نعبد ربك عاما واعبد آلهتنا عاما، قال الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما في، صف لنا ربك، قال الله قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما في، ليس هناك مساومات. وأكبر نجاح للداعية خذها من حبيبك الذي أتى وأنت خير منه، لا اسمعها مني، تبي تنجح في الدعوة عظم الله في قلوب الناس، عظم جناب العظيم جل وعلا، عظمه بأسمائه وصفاته، عظمه بألوهيته، عظمه بربوبيته، صف لنا الكون حتى نقول سبحان الله، صف لنا الجبال. ايش رايكم احبابي لو اجتمعنا في جامع ابن اليماني وذهبنا الجبل ابرق الرغام اللي هنا عندكم ابرق، ها الضلع ذا نقدر ندفه 1 سنتي، ايش رايكم لو يجون هالجدة معنا يدفون الجبل؟ يا حبيبي والله ولا صبت كبري من كباري 70، ها كلنا اضعف من كبري يا حبيبي. طيب ما تتذكر ان الله اعظم؟ ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. اذا تذكر العبد ان هذا الجبل اللي 6 مليار انسان على كوكب الارض لو ارادوا دفعه ما تحرك، هم اضعف منه، والله يعده ان ينسفه. الا يورثك هذا تعظيم الذي نصبه؟ هذه صفحه من صفحات التوحيد، وهي تعظيم الله بالآيات الكونية. الله يرى، الله سميع بصير قوي محيط ملك صبور شكور، هذه الأسماء. إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. يحتاجنا منا كلنا أحبابي كل يوم أنا وأبنائي أجلس مع اسم أتدبره حتى أعظم الله. إذا تدبر ابني وابنك أن الله قوي رزاق مهيمن ملك قدوس، يصلي الفجر بدون ما تقومه، ما يحتاج تقومه للصلاة. هو ليه المذن يقوم الشيبان يا شيخ؟ بس المذن يقوم الشيبان، الشباب ما يقومون من الأذان، هو ينادينا جميعا حي على الصلاة. الله قبلها أكبر، تكبير الله في نفوس المدعوين أكبر منهج في الدعوة. ولذلك مصعب نعود إليه كان قد أخذ هذا المنهج فذهب. والمنهج الثاني اللي أخذ مصعب ما هو؟ أنه يدعو الناس بالقرآن، يعظم الله عبر القرآن، فيقرأ الآي يرتلها فتخشع تلك القلوب وتلين وتقشعر الجلود وتلين، ثم بعد ذلك تدمع العيون. ولذلك كان مصعب رضي الله عنه عندما انتقل إليهم كانت الدعوة فردية جماعية، جماعية في الأسر، يأتي تحت النخلة فيجمع أهلها، يأتي للبيت ومعه من؟ معه مفتاح الدعوة. أسعد بن زرارة رضي الله عنه ما أظهر للناس إسلامه، لكنه يهيئ له دخول بعض البيوت، ثم قال: يا مصعب، هذا أسيد. أتى 3 من سادة المدينة، أسيد بن حضير وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهم أجمعين. لاحظ، قال له أسعد: هذا سيد قومه، هذا سيد قومه. وهذا من الفقه، من الفقه. إذا أردت أن تدعو الناس أن تدعو الرأس، فإن الرأس يكفيك عناء من حوله. والحين يا أحبابي، لو في إدارة من الإدارات فيها 1000 موظف، والموظفين يحبون المدير، والمدير ما يصلي جماعة صلاة الظهر، لو قال لهم قائل أن واحد من الدعاة ذهب يريد أن يدعو، يعني يلقي كلمة، وسبق وراح للمدير ونزل المدير معه للمسجد، وقالوا المدير بيصلي الظهر، ما تلاحظون يزيد العدد المصلين؟ بدون ما يقال لهم صلوا، الله يجزاهم، المدير صلى، الله، المدير يا أخي، المدير هو المدير، وش المدير؟ المدير عبد من عبيد الله، لكنه تأثر الناس بنزوله. ولذلك من الفقه، بدل ما تروح تدعو 35 شخص، تدعو يا أخي سيدهم، تأتي للقبيلة تدعوهم إلى فضيلة من الفضائل، فإذا آمن بالفضيلة هذه سيدها وشيخها ورأسها انقاد الناس جميعا. لو اهتدى أب اهتدى البيت كله، ولا لا؟ ولذلك مثل، أعطيك مثال، أن نحن لو أردنا للحجاب، حجاب النساء، ما تلاحظون حجاب النساء بدأ عليه ديكورات وكركشفات وتطريزات وكشكشات، وصارت بعض العباءات فساتين، صحيح؟ لابسة قميص 20 ريال ومفصلة عباية 400 ريال، يا ليتها حط القميص فوق هذا، لأن في النهاية فتنت بهذه العباءة. لو أردنا أن ننصح النساء في العباءات، هذا الشاهد، أما يكفي ننصح الرجال؟ يقول واحد الشيخ: الرجال هم يلبسونها. لا، ما يلبسونها، لكن لو أن الرجل بات قواما على أهله، ما يحتاج تقول للمرأة عدلي العباءة. الرجل إذا اتقى الله وحمل القوامة يكفيك نساء بيته كلهن، ويكفيك النصيحة داخل بيته. وهكذا أحبابي نعود إلى سفير الإسلام، دعا فابتدى، أتاه أسعد بن زرارة فقال: إذا بأسيد بن حضير قد أتى. فلما قال: أتيته ومعه رمحه، ايش معنى الرمح؟ إن أغضبتني ركزت الرمح في صدرك، ما فيها ما في مزح. وكان من شيوخ بني عبد الأشهل. فقال: يا أسيد، أو غير ذلك، بدل الزعل الآن علي أني أسكت أو غير ذلك. قال وما هو؟ قال تجلس فتسمع، إن رضيت كلامي وإلا كففنا عنك ما يسوءك. حكمة. الحكمة الأولى دعوته للرؤوس، الثاني أنه امتص الغضب، من تصر لنفسه يا جاين تغير ديننا اقلب وجهك. هذا كلام أسيد بن حضير، إن بنزينه وبنرتبه لكن هذا محوه، اقلب وجهك وارجع لديرتك، بعد جاي من مكة وبينهم ما بينهم، عد إلى أرضك. قال إن سمعت فرضيت وقد وهبك الله عقلا، إن سمعت به تميز. قال أنصفت، أنصفت يعني صدقت عدل، أنت الآن حاكمتني إلى عقلي، إذا أنت خايف من كلامي إذا أنت لست بعاقل، صاحب العقل ما يخاف من عقول الرجال، عطني كلامك وصرفه، إن كان سنع وإن كان عليه نور أخذته، ما عليه نور رددته. هذا باختصار. وبعضنا ما اهتدى لأنه ما جلس يسمع، وترى كثير من الناس اتهمناهم والله لو سمعنا منهم ما ظلمناهم. بعض أبنائنا يقول أبوي اسمعني فهمني، طع كف له واصلا الخزان العلوي. طيب اسمع الله يحفظ، في يوم انتهى الأمر إذا هو مظلوم الولد مسكين، المرأة قالوا عنها فلولا جاء، ولما ضربها بالعقال قالت اسمع والله مظلومة، لما انتهى قالت ها طيب وش عندك، مساء الخير وشو بعدها الله يجزاك خير. ولذلك كثير من القضايا لو وقفنا نستمع إليها لتغيرت رؤانا، حتى في التوحيد كان مشركا فلما قرأ عليه القرآن، وهذا منهج دعوي، اقرأوا القرآن على الناس، فسروا القرآن للناس، تدبروا القرآن مع أنفسكم، فهو من أكبر مغذيات الإيمان ومعين الإيمان. ولذلك إياك، لن يكون حديثك أجمل من كلام ربي، ولن تكون قوتك وإبهارك وإعجازك أكثر من كلام ربي. فقرأ عليه القرآن فجلس منبهرا ونظر إليه، قال ما أحسن هذا الكلام وأصدقه. يا سلام، شو مو بحسنه بس لا وأصدقه، يا أخي لذيذ. وهذا لأن العربية كانت قد ضربت بجيرانها في العرب، يعني الناس يتكلمون عربي، والآن ما رأيكم؟ واحد يقول يا شيخ بغيت تتكلم عربي فصيح نزلت الوزي، قلت الله يجزاك خير، يعني أني ما استطعت أن أتحدث الفصيح. العرب قديما كانت لغتهم وسجيتهم إذا قرئ القرآن عليهم يكتفون. نحن الآن لو تقول لي واحد غاسق إذا وقب، ما معناها؟ لإيلاف قريش، ما معناها يا بني؟ لإيلاف قريش ما أعلم. ولذلك بعضنا يقرأ حافظ قل أعوذ رب الفلق وحافظ سورة قريش، طيب لا يعرف لا غاسق ولا يعرف إيلافي ولا لإيلافي، طيب كيف العربي ولا تعرفها؟ ولذلك العرب كانوا إذا سمعوا القرآن فهموه، فقال ما أحسنه وأصدقه ثم فورا، لأن هناك عقول نقية ما عليها أغلال. ودائما الإنسان إذا أتاك الحق لا تتلفت ولا تنظر، إذا أتاك الحق فقف عنده، إذا قيل لك قطيعتك لرحمك تسبب لعنة الله عليك، ما تقول بدق على أخوي الكبير نشوف نصلح معهم ولا ما نصلح، لا يا حبيبنا تصلح غصب عنك، لأن هذا أمر الله، هذا أمر الله، ما في خيار. الزكاة واجبة، طيب يا شيخ من 15 سنة ما زكيت، تزكي 15 سنة يا شيخ المبلغ كبير الله يجزاك خير، أفكر ما فيها تفكير، هذا لا تفكير فيه، حق وصلك انتهى، كانوا رضي الله عنهم الحق وصلهم. فقال كيف يصنع من أراد أن يدخل؟ قال يغتسل ويغسل ثوبه ثم يشهد التوحيد. فغاب عنه أسيد ثم دخل حائطا من حوائط المدينة فاغتسل من مائها وغسل ثوبه، فأتى يقطر ماء، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفعل هذه الفعلة وهذه الطريقة مع سعد بن معاذ وسعد بن أبي سعد بن عبادة، وذهبوا كل الثلاثة إلى أقوامهم فحرموا كلامهم ونكاحهم وخلطتهم حتى يسلموا، فأسلمت جل أهل المدينة. الله أكبر. وفي ميزان مصعب، وفي ميزان مصعب رضي الله عنه، الوقت انتهى لكني أختم في دقيقتين، أقول عادوا إلى العقبة، كانت العقبة الأولى 12 وإذا هم يزيدون عن 70 في العقبة الثانية. فلما عاد أعلن مصعب لرسول الله عند العقبة، العقبة طبعا الجمرة الكبرى كانت في جبل فتسمى العقبة، وكانت الجمرة الكبرى التي يرميها الناس يوم النحر كانت في جبل، فإذا أراد من يرميها يصعد جبل فسميت عقبة. وكان الجبل هذا يسكن حوله الحجيج من أهل مكة وخاصة أهل مكة، ويأتي إليهم من كان انتثر في وادي منى. فأتوا إلى رسول الله في خفية، ثم قال لمصعب ما هو ما في فاكس ولا في واتساب ولا في رسائل نصية ولا في تقارير تليكس، ما فيه إلا أنه عاد يعطيه التقرير. نجحت الدعوة يا رسول الله، فليس فيه بيت في المدينة إلا وخلفه موحد. الله أكبر. رضي الله عن جامعة الإسلام مصعب وعن سفير الإسلام مصعب. ثم ابتدعت العهد والعقد، بيعة عظيمة، باع أهل المدينة أرواحهم لله وأموالهم أن ينصروا محمدا صلى الله عليه وسلم، ويعود صلى الله عليه وسلم ويهاجر ويأذن بالهجرة. ننتقل بعد ذلك إلى بدر بسرعة حتى نختم حياة هذا الصحابي القليل السنوات، سنواته أقل من 15 سنة في الإسلام. عجيب، عاش عمر مصعب أقل من 15 سنة في الإسلام، قيل 13 سنة. كل هالعظمة اللي تسمعها وكل هالجهاد وكل هالبذل والهجرة الأولى والهجرة الثانية والهجرة الثالثة، هاجر 3 هجر ومع ذلك وأدخل في دين الله أهل المدينة وجاهد في سبيل الله وقطعت يديه، كل هذا في سنيات شاب ما بعد بلغ 13 سنة أو 14. أعود إلى مصعب في بدر، قاتل كأشد الناس قتالا، ولما انتهت المعركة إذا برجل يعرفه مصعب، قد قيده صحابي وهو مشرك، الصحابي يقيد هذا، طبعا وقع في الأسل 70 وكانوا يفدون أنفسهم. فلما مر مصعب على الرجل يقيد الرجل قال أو أشدد عليه وثاقة، أربطه زين، أشدد عليه فإن له أما لها مال تفتديه. هذا أخوه الله يجزاك خير، هذا شقيقه، لكنه فرق الإسلام بينه وبينه ليسجل مصعب صفحة ولاء وبراء، ولاء لأولياء الله وبراء من الكفار. وفي غزوة بدر ثبتت هناك البراءات، أبو عبيدة رضي الله عنه قتل والده وقال الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم، الآية. والعاص بن هشام قتله عمر بن الخطاب وهو خال عمر لكنه مشرك. ولذلك في غزوة بدر سمى الله تلك الغزوة فرقان، فرقان، فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم أتت غزوة أحد وهو العد التنازلي لرحيل هذا العلم وهذا النجم وهذا الكوكب وهذا الإمام. التفت الحبيب وقال راية الجيش في مكة مع من؟ قالوا كانوا يدفعونها لبني عبد الدار. فابتسم الحبيب والتفت قال أين مصعب؟ أين مصعب؟ هو من بني عبد الدار. فقال لبيك يا رسول الله، فدفع إليه اللواء. واللواء لا يعطى إلا لأشد أهل الجيش قوة، لأن الراية إذا سقطت علامة على سقوط الجيش، والجيوش تنهزم بسقوط رايتها أو قتل قائدها. وفي غزوة بدر انقلب الانتصار إلى انكسار، والتف جيش مكة بعد أن نزل الرماة وعصوا قائدهم عبد الله بن جبير ونزلوا، فلما التفوا التفت صاحب الراية إذا بالانكسار بعد الانتصار، وانقضوا كل جيش مكة يريد من؟ يريد قتل محمد صلى الله عليه وسلم. قال بعض الرواة حتى انقلب مصعب برايته جيشا كاملا، عن جيش كامل قوة، معه سيف ومعه السيف في يساره وفي والراية في يمينه، انقض حتى أتى بين يدي رسول الله، وكان ابن قمئة وأبي بن خلف ليس أبي ابن خلف كان يريد أن ينقض على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولعله أبي، بلى أبي. فأخذ الحبيب الراية فوضعها ما بين درعه ونحره، ولذلك مات لاحقا، والذي قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقف بينهم يذود حتى أتى ابن قمئة فرآه يستر رسول الله، فانقض على يده فأطارها، فأخذ الراية، رمى السيف، فأخذ الراية بيساره فأطار يساره، وسبقته عضديه إلى جنات النعيم. فاحتضن الراية، فلما رآه لا ينفع معه القتل ولا ينفع معه قطع الأوصال والآلام لا تؤثر فيه، رماه بحربته فأنفذها ما بين ثدييه حتى خرجت من ظهره، فخر صريعا على وجهه معفر الدماء، حتى قال بعض من كتب في سيرته: كان وجهه قد امتلأ بالدماء وقد وضعه على الأرض، قال يريد ألا يرى أن الرسول قد أصيب عليه الصلاة والسلام، لأنه مات شهيدا في رفع راية وحمايتها وحماية خير من وطئ الثرى عليه الصلاة والسلام. قطعت يديه وفي أرض المعركة هناك قتلى شهداء بدر الذين قال الحبيب من زارهم إلى قيام الساعة ردوا عليه زيارته والسلام، ذاك الذين ماتوا وشهد الحبيب أنهم شهداء، شهد لكل الشهداء أنهم من أهل الجنة. ثم التفت على عمه كما قلت في بداية المحاضرة فبكى، والتفت إلى عمه قد مثل به وجدع أنفه، بقر بطنه، وجدع الأنف وقطع الأذنين في روايتها ضعف، لكن بقر بطنه كان حقيقا، رماه وحشي رضي الله عنه فرآه قد مثل به. ثم التفت على سفير الإسلام وعضيد محمد عليه الصلاة والسلام ونور التوحيد هو ناقله، رآه بلا عضدين وقد طارت يديه فبكى عليه الصلاة والسلام وقال تلك الشهادة: حب الله أخرجه من نعيم فقد كان أنعم أهل مكة. ثم أتى الحبيب وأمر بقبره، فلما لم تغطي بردته بدنه قال: غطوا قدميه بالإذخر، ثم قدمه كأول الشهداء فقبره رضي الله عنه وأرضاه. وعاد الحبيب من أرض أحد وفي حلقه غصة وفي عينه دمعة على شهداء أحد، لكن الميدان قد امتهلأ شهداء، أما الدموع فعلى مصعب وعلى حمزة. والسؤال: لماذا لا تكون أنت مصعب الإسلام؟ ولماذا لا تكون سفيرا للإسلام في كل أرض تذهب إليها؟ كن سفير الإسلام خارج بلادك، داخل بلادك، داخل بيتك، وأنت تمر على بعض المحلات، شباب لا يصلون، محلات ما أغلقت للصلاة، شاب يلوث أنفاسه بدخان، آخر عليه آثار المعصية، إلى غير ذلك. ضع بصمة من الإيمان مع كل من تمر عليه، كن سفيرا للإسلام كمصعب. ويا شباب الإسلام، مصعب ترك الترف هنا ليترف في جنات النعيم، ترك النعيم هنا لينغمس في أنهار جنات النعيم، وهي حياة رخيصة وقليلة نمرها ونعبرها، نستعذب آلامها، وما أعذب الآلام إذا كان آخر محطات الوصول جنات النعيم. أستودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة